القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره أن يسر استئناف هذه الحصص بفضله ومنه وكرمه. اللقاء كما هو مسطر يعني دورة في أو لدورة علمية في التجويد، والمقصود بالدورة يعني كما هو في الصرف أن مصدر مرة، أي دورة تتعلق به أمور علمية في مادة التجويد، في مادة التجويد. وأذكر نفسي وإخواني بتجديد النية وإصلاح النية في مثل هذه المجالس لنستفيد فيها دنيا وأخرى. نفتح إن شاء الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالباب، دورة علمية في التجويد. التجويد عند العلماء له علاقة باللغة، أن التجويد في اللغة هو الغاية في الإتقان والتحسين، هو الغاية في الإتقان والتحسين، وهو علم على علم من علوم الشريعة الذي نحن بصدد الحديث عنه. والتعريف عندهم لهذا العلم أن التجويد هو إعطاء الحرف حقه ومستحقه، إعطاء الحرف حقه ومستحقه. وتعريف التجويد بهذا التعريف، يعني علم التجويد أن يعرف بهذا التعريف، هذا ليس في بداية الأمر، هذا لم يكن إلا في القرن الرابع تقريبا أنه أصبح أهل العلم يعرفون هذا العلم بهذا الاسم، بهذا المسمى. أما في الأول فكان يسمى بإتقان القراءة أو تحقيق القراءة، لكن بعد ذلك أصبح هذا المصطلح هو المشهور. ومن أهل العلم أو من أول من كتب هذا العنوان هو الإمام مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه الرعاية لتجويد القراءة، فجاء بهذا المصطلح. وكذلك الإمام الداني رحمه الله سمى كتابه بالتجويد، أو اصطلح على كتابه بالتجويد، فأصبح هذا المصطلح علما على هذا العلم. لكن ما هو التجويد؟ هو إعطاء الحرف حقه ومستحقه، إعطاء الحرف حقه ومستحقه. ما هو حق الحرف؟ حق الحرف أن يخرج من مخرجه، حق الحرف المخرج الحيز المخصص له، وكذلك ما يتبعه من الصفات اللازمة، ما يكون معه من الصفات اللازمة، مثلا كالشدة أو الترقيق أو التفخيم إلى غير ذلك. لكن عندما يلتقي هذا الحرف الذي له حيز محدد وصفات لازمة له مع حرف آخر له حيز محدد وصفات خاصة عند الالتقاء تكون هناك صفات أخرى تعرضها لهذا الحرف. هناك صفات لازمة وهناك صفات عارضة. مثلا أشهر الأمثلة النون الساكنة. النون الساكنة لها مخرج طرف اللسان مع الحنك الأعلى ولها صفات خاصة بها، منها الترقيق، منها الترقيق مثلا، منها البينية. لكن عندما تلتقي النون الساكنة مع الواو أو مع الياء تحدث لها صفة أخرى وهي هنا الإدغام. إذن هناك صفات خاصة لازمة وهناك صفات عارضة وهو ما يسمى بمستحقه، أي يستحق في هذا الموطن صفة أخرى. هذا باختصار ما يتعلق بهذا التعريف. إذن التجويد أن تعطي الحرف حقه وهو أن يخرج من مخرجه مع صفاته اللازمة له التي دائما هي معه. ومستحقه أنه عندما يلتقي بحرف آخر تعرض له بعض الصفات يعطاها في ذلك الموطن كذلك. هذا باختصار ما يتعلق بتعريف التجويد. مكانة التجويد، منزلة التجويد، شرف هذا العلم، مكانة هذا العلم. من مكانة هذا العلم أنه من علوم الشريعة الإسلامية، أنه من علوم الشريعة. والعلوم، علوم الشريعة قسمان كما هو معروف. الشريعة الإسلامية علومها قسمان، قسم يسميه العلماء بعلوم الغاية كالفقه كالتفسير، وعلوم وسيلة، علوم آلة كالنحو كالأصول، ومنه التجويد. فالتجويد من علوم الآلة، التجويد من علوم الآلة، من علوم الوسيلة. إذن هو من علوم الشريعة. الأمر الثاني، يقول العلماء كل علم شرفه بشرف معلومه. مثلا الطب البيطري، الطب هنا يتعلق بالحيوان، لكن الطب الذي يتعلق بالإنسان من منهما أشرف؟ الذي يتعلق بالإنسان. لا، كلاهما علم، لكن هذا أشرف منها لأن هذا يتعلق بالإنسان وهذا يتعلق بالحيوان. علم التجويد يتعلق بماذا؟ بكلام رب العزة سبحانه وتعالى، بصفة من صفة الله سبحانه وتعالى. إذن شرفه بشرف معلومه. فأنت تدرس هنا ما تقرأ به أفضل كلام. الأمر الثالث أن مكانة هذا العلم هو الذي حافظ على اللفظ والنطق العربي. عندما ندرس مثلا علم الصرف فهنا نجد أن هذا العلم حافظ على اللفظ العربي. مثلا نقول دخل مضارعه، يدخل، أما ضرب مضارعه لماذا لم يقول يضربه؟ هذا العلم هو علم الصرف، يحافظ على هذه البنية، يحافظ على، إذن علم الصرف حافظ على بنية الكلمة في اللغة العربية. أما علم النحو فهو يحافظ على الجملة، على التركيب. فزيد في اللغة العربية عند النحويين لا قيمة له، لا يعربه النحوي، يقول لك زيد عامر ما عنده علاقة، ضرب ما عنده علاقة، لكن لا يعربه إلا إن جئت به في تركيب، في جملة. إذن النحو هو الذي حافظ على على التركيب، على الجملة العربية. كذلك البلاغة، هنا التجويد حافظ على النطق، على النطق السليم للحرف العربي. مثلا نحن في الشلح التاء عندنا أين تخرج؟ بالشاحة لما يقولنا بالتاء نقول إيش؟ تاء، ياك تاء، نقول أنعم تاء، تاء تخرج من طرف اللسان مع الثنايا، مع الثنايا، يعني اللسان ديالك كيتلصقش بالثنايا العليا، كيتلصق بالسنان، بالسنان. هذه التاء ليست عربية، هذه التاء ليست عربية، التاء في العربية الطرف اللسان يلتصق باللثة، باللحم، باللحم الدائر على الأسنان. أما إذا التصق بالأسنان هذا ليس تاء عربية. مثلا الجيم، الجيم عندنا في الدارجة نقول جهادة، جا جا، اجعل اجعل، اج ج. الجيم العربي ليس رخويا، ج لا، الجيم العربي شديد، اج اج. إذن التجويد هو الذي حافظ على النطق العربي السليم. الملاحظ أن الكتاب والسنة سبب في الحفاظ على العربية من حيث النطق، من حيث اللفظ، من حيث التركيب، من حيث الأدب. لأن إن أردنا أن نقرأ القرآن لابد أن ندرس هذا العلم، فبقي هذا العلم، بقي النطق العربي السليم إلى يومنا هذا للحرف. إن أردت أن تقرأ القرآن أو أن تفسر لابد أن تعرف اللفظ العربي على ماذا يدل. مثلا فقها وفقها وفقها، لفظ، هذه الحركات كل واحد منها تدل على معنى مختلف. فعلم الصرف حافظ على اللفظ العربي، علم النحو حافظ على التركيب، لأنك تحتاج إلى فهم الكتاب والسنة ولا يكون ذلك إلا بهذه العلوم. إذن قلنا مكانة هذا العلم، أولا أنه من علوم الشريعة، ثانيا أن شرفه بشرف معلومي، ثالثا أنه حافظ على النطق العربي السليم. ولاش إحنا بغينا ندرس التجويد؟ لما ندرس علم التجويد؟ أولا أن ندخل في وعد النبي عليه الصلاة والسلام، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، غاية الإنسان أن يكون من هؤلاء. فتعلمك للقرآن لا بد أن يكون عن طريق التجويد، وتعليمك للقرآن لا بد أن يكون عن طريق أي بالتجويد. الأمر الثاني الذي بسببه ندرس هذا العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا كما في المسند وغيره اقرأوا القرآن كما علمتم. هذا القيد، هذا قيد. أحاديث كثيرة فيها اقرأوا القرآن، لكن هنا كما علمتم في قيد، ألا يعني أن تقرأ القرآن كما تريد، كما كتقرأ شي جريدة أو كتاب معين. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن كما علمتم، هو يتحدث مع الصحابة. إذن علم هو الصحابة رضي الله عليه وسلم بالتجويد، فلا بد أن نقرأ كذلك بالتجويد. الأمر الثالث وهو من الأمور المهمة أن علم التجويد يتعلق بركن من أركان الصلاة. أحد أركان الصلاة هو قراءة الفاتحة. لما أقرأ الفاتحة أقول مثلا، تسمع لبعضهم يقول مثلا الله أكبر في الفاتحة، يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد الحمد، هكذا سمعت بعضهم، هو لم يتعلم لا إشكال، لكن إيش أقرأ الحمد؟ هل الحمد لفظ عربي؟ هكذا يقرأ القرآن؟ لا، هذا خطأ في القرآن. لا، قل الحمد الحمد، لا قل الحمد. لو قلت مثلا الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، كاين شي مشكل ولا كبير؟ الباء ليست هذه عربية، هذه ليست الباء العربية، فلا بد أن تقول رب العالمين ولا تقول رب العالمين. ومر معنى صراط الذين أنعمت عليهم، تا تا، لا، ليس هذه التاء العربية، قل أنعمت عليهم. إذن هذا العلم له علاقة بركن من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة، ويتبعه ما هو مستحب فيها أو واجب. مما هو مهم في اللغة العربية في التجويد أن نهتم به، أنك إما أن تقرأ القرآن بالتجويد أم بلحن. شنو اللحن؟ اللحن عندما يطرح هذا اللفظ في علم التجويد بمعنى الخطأ، اللحن هنا بمعنى الخطأ. والخطأ عنده نوعان، لحن جلي ولحن خفي. بعضهم يجعل أن اللحن الجلية ما يتعلق بالإعراب، مثلا كما تقول صراط الذين أنعمت أو أنعمت إلى آخره عليهم، هذا خطأ يعرفه الجاهل ويعرفه العالم، فهو جلي، هذا خطأ ولحن جلي، أي واحد يصح لك أنت إلى هذا الخطأ. لكن هناك لحن خفي، خطأ خفي لا يعرفه إلا من درس هذا العلم، اللي هو أن تقرأ مثلا كما مر معنا أنعمت أو غير هذا، ولا الضالين مثلا، أو أن يحذف المد، ولا الضالين آمين، ولا الضالين بحركتين، هذا لا يعرفه إلا من تعلم هذا العلم. إذن إما أن تقرأ كلام الله بالتجويد أم بالخطأ، ما كاينش مسافة أخرى، يعني عندك إيش؟ أن تقرأ بتجويد أم أن تقرأ بلحن، إما أن يكون جليا أو أن يكون خفيا. أي فأنت تريد أن تتعلم التجويد لئلا تقع في اللحن في كلام رب الغرية سبحانه وتعالى. كيف وصل إلينا التجويد؟ مراحل التي مر بها التجويد. أولا، التجويد في بداية الأمر كان بالمشافهة، التجويد في بداية الأمر كان بالمشافهة، لم تكن هناك كتب عند العرب كما هو معروف. الله عز وجل قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك، ولم يقل اكتب، ولم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من جبريل كلام الله سبحانه وتعالى عن طريق المشافهة. النبي عليه الصلاة والسلام كذلك بلغ القرآن عن طريق المشافهة للصحابة، والصحابة بدورهم علموا التابعين عن طريق أو بطريق المشافهة. إذن هذه المراحل كلها كان التجويد عمليا بالمشافهة، كان التجويد عمليا بالمشافهة. نتكلم على هذه المرحلة اللي هي بين الصحابة والتابعين. من أشهر القصص قصة ابن مسعود رضي الله عنه، أن هذا الإمام ومن علماء الصحابة من علماء القرآن، حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، بمعنى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذا الإمام كان يعلم بعض التابعين قراءة القرآن، فكان هذا الطالب يقرأ على الإمام من سورة التوبة، قصة مشهورة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، للفقراء والمساكين بدون مد. فقال ابن مسعود رضي الله عنه ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا العبارة، العبارة ما فيهاش مد، خاصة كلمة دي أربعة الحركات ولا ستة الحركات، لا، وإنما فيهاش ما هكذا أقرأنيها، أي ليس على هذه الطريقة أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليك أن تقرأ كما علمت، بمعنى أنه لا بد أن يكون قراءتك للكتاب الله كما قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال التابعي فكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه إنما الصدقات للفقراء، فمدها، بمعنى أنك لما تحدث المد لو قرأت على ابن مسعود لوقفك، خصوصا لكي يقرأ بالأزرق في الغالب كيحدفش كيحدف من المد، لو قرأ على المد أقول إيش؟ لا عودة. فكانت قراءتهم وتلقيهم للتجويد عن طريق المشافهة، هذه فيش في المرحلة الأولى. وكما هو معروف ليس التجويد فقط، وإنما اللغة العربية كذلك والفقه، هذا كله كان عن طريق المشافهة، ما كانش الكتابة في بداية الأمر. لكن هناك طريقة أخرى وصل التجويد بها إلينا، وهي طريق الكتابة، وهي عن طريق الكتابة، بمعنى هناك مؤلفات في التجويد. لو لاحظنا الآن أننا تحدثنا عن التجويد عن طريق المشافهة والتجويد عن طريق الكتابة، بمعنى آخر وبأسلوب آخر، الأولى تطبيق، كان التجويد يؤخذ تطبيقا، كما الوضوء والصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، لأصلي أن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من توضأ رحم وضوئي هذا، رأيت الناس يتوضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال من توضأ، كان التعليم عن طريق العملية. ولكن هناك طريقة وهي الطريقة النظرية وهي الكتابة. هذه الكتابة لم تكن في عهد الصحابة، لم تكن في عهد التابعين. فيما يتعلق بالتجويد، يقول علماء بعض الباحثين أول كتاب ذكر بعض مباحث علم التجويد أو تحدث عن التجويد عن علم التجويد هو الكتاب بالألف واللام للإمام سيبويه رحمه الله، المتوفى سنة 80 و100 للهجرة. في كتابه الكتاب ذكر مبحث المخارج والصفات بشيء من التفصيل، وفي المجلد الرابع لمن أراد أن يرجع إلى ذلك. إذا علم التجويد في بداية الأمر كان ضمن كتب العربية، كان ضمن كتب العربية، لم تكن له كتب مستقلة في بداية الأمر. مثل التفسير، لو فتحت كتب السنة لوجدت كتاب التفسير ضمن كتب مثلا ضمن البخاري. كتاب البخاري فيه 97 كتاب تقريبا، من الكتب الموجودة في صحيح البخاري كتاب التفسير. البخاري توفي سنة 56 و200 للهجرة، لكن أول كتاب خاص بالتفسير هو الإمام ابن جرير رحمه الله الطبري، المتوفى سنة 10 و300. إذن هذا العلم هو علم التفسير كذلك كان ضمن كتب السنة، ثم أفرد بمصنف. التجويد كان ضمن كتب العربية، هذا في بداية الأمر، قلت في كتابي سيبويه. ثم أحد الأئمة، أئمة القراءة وهو ابن مجاهد، كتب كتابا سماه كتاب السبعة، أي القراءات السبعة، قيل هو أول من صنف في القراءات فيما وصل إلينا، فيما وصل إلينا. ذكر في كتابه بعض مباحث علم التجويد، ذكر في كتابه بعض مباحث علم التجويد. كتاب ابن مجاهد هنا كتاب في القراءات. ما الفرق بين القراءات وبين التجويد؟ ما الفرق بين القراءات والتجويد؟ إن بعض الناس يخلط. التجويد كما مر معنا هو العناية بالنطق بالحرف، كيف تخرج الحرف، ما هي صفات الحرف على حدة ثم إن كان مع غيره. أما علم القراءات، كيف قرأ هذا الإمام هذا الحرف وكيف قرأه هذا الحرف هذا الإمام. مثلا ظلام، اللام هنا قرأها بعضهم بالترقيق وقرأها بعضهم بالتفخيم. علم التجويد لا يتحدث عنه، وإنما يتحدث ما هي صفات اللام، ما هو مخرج اللام. إذن هناك علاقة بين القراءة وبين علم القراءات وبين علم التجويد، أن الكل يتعلق بكتاب الله، لكن التجويد يتعلق بكيف تنطق الحرف، أما القراءة فكيف اختلف هذا الإمام عن ذلك الإمام في الأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا من الحارة الأولى أنه كتب علم التجويد ضمن كتب اللغة ثم ضمن كتب القراءات، ثم ألف فيه استقلالا. أول كتاب كما قال ابن جزير رحمه الله الرائية للخاقاني، الرائية لأبي مزاحم الخاقاني. هذا الإمام يعني توفي 375 هجرية، قال ابن جزير رحمه الله هو أول من صنف في التجويد، أي كتابا مستقلا. هو أول من صنف في التجويد، ما معنى أي كتابا مستقلا؟ قال وقصيدته مشهورة. القصيدة لم تتحدث عن جميع مباحث علم التجويد أو عن أغلب مباحثه، تعلقت ببعض مباحث علم التجويد، لكنها أول ما صنف، هي أول ما صنف. ودائما بداية التأليف تكون هكذا، بداية التأليف في علم ما تكون هكذا، تقريبا 51 بيت. قال شرحها الإمام الداني، هذا من أئمة القراءة، شرحها الإمام الداني. إذن هذا أول كتاب في هذا المبحث، لكن بعده جاء الإمام مكي بن أبي طالب القيسي وكتب كتابه الرعاية، وهذا فعلا كتاب شبه جامع لمباحث علم التجويد، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، والذي تحدثنا عنه سابقا أنه ذكر في العنوان التجويد، ذكر في عنوان كتابه التجويد. هذه بعض المراحل التي وصل بها التجويد إلينا. ثم بعد ذلك جاء الإمام ابن الجزري رحمه الله فكتب كتابه المقدمة، كتب كتابه المقدمة، قبل المقدمة كتب كتابه التمهيد كما سيأتي معنا، له كتاب اسمه التمهيد، لكن الكتاب الذي اشتهر به الإمام رحمه الله في علم التجويد هو كتاب المقدمة، كتاب المقدمة الذي نحن إن شاء الله عز وجل في دراسته. الكتب التي كانت سابقة لم تحظى بما حظي به هذا الكتاب، بدأت العناية بهذا الكتاب بالمقدمة من ابن المصنف رحمه الله، ابنه شرح المقدمة وتتابع الناس في شرحها إلى يومنا هذا، ما زال هذا الكتاب تعطى له نفس العناية التي كانت له في القبل. يعني تقريبا كتب التجويد، يعني أهم كتاب يدرس في علم التجويد ودرس منذ أن ألف هو كتاب المقدمة للإمام ابن الجزري رحمه الله. إذن الذي لخصنا أو نريد أن نلخصه في هذا الباب أن التجويد أخذ عن طريق المشافهة وكذلك أخذ عن طريق الكتابة. نحن الآن في باب الكتابة، نحن الآن في باب الكتابة. باختصار نتحدث عن الإمام ابن الجزري رحمه الله. الآن وصلنا الكتاب، الآن نتكلم على المصنف باختصار ثم ندخل إلى الكتاب. المصنف هو أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد بن محمد ثلاثة الابن، يعني الإمام وأبوه وجده كلهم محمد، كلهم محمد بن علي بن يوسف الشافعي مذهبا، الدمشقي ولادة أي ولد في دمشق، الشيرازي وفاة، شيراز مدينة في إيران الآن. إذن هو في المذهب شافعي، وفي الولادة دمشقي، وفي الوفاة شيرازي. إذن هو يقولون الشافعي دمشقي الشيرازي، هذه النسبة ديالاش الأولى في المذهب، أي تمذهب على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وولد بدمشق ونسب إليها، وتوفي بشيراز ونسب إليها. ولد في رمضان سنة 51 و 751 هجرية، أي في القرن الثامن أواصل القرن الثامن. من يذكرني بمن توفي في هذه السنة؟ إمام أئمة الإسلام له مكانة مشهورة وعائني وصيته داع والحمد لله في كتبه وما استفدناه استفاده الناس منه، توفي في نفس السنة. هو هذا قل لا، ابن القيم، ابن القيم رحمه الله، ابن تيمية 728، لكن ابن القيم توفي في رجب سنة 51 و 700، وابن الجزري ولد في رمضان سنة 51 و 700، يعني بينتهما شهرين تقريبا. حفظ القرآن وهو ابن 13 سنة، يعني 13 أتم حفظ القرآن. ما معنى حفظ القرآن؟ ليس حفظ القرآن الذي نعرفه واش الختمة الأولى، لا، حفظ القرآن وصلى به. الذي يحفظ القرآن يعلم أن هناك مراحل في الحفظ. الحفظ الأول أنه يحفظ بينه وبين نفسه، شد واحد القنيطة، جالس شد اللوحة ديالو ولا الصفحة ديالو، جالس ساعة نص ساعة، ساعة إلا ربع، المهم ساعة ونص ختم هذيك الصفحة أو لا هذاك الثمن الربع، ما عندنا مشكل، لكن بينه وبين نفسه. لكن إن جاء يعرض محفوظ عن غيره سيكون العرض أشد من الحفظ الأول. إذن أن تحفظ على أحد أعلى من أنك تحفظ مع نفسك. لكن لو قرأت أمام هذا الجمع المبارك، هل مثل أن تقرأ على واحد؟ لا، هذا أعلى. لكن لو صليت بالناس هذا أعلى قمة في الحفظ، فيمتحن الطالب إن صلى بالناس، هذا أعلى امتحان، أن يصلي بالقرآن، أن يختم القرآن أمام الناس في الصلاة. إذن هو 13 سنة جمع القرآن وصلى به، ماشي 13 سنة ختم الختمة الأولى لي الله بقي كيعرف الترتيب ديال الأحزاب قبل أربعة والأثمان. قال أول رحلاته كانت سنة 68 إلى حجر، يعني 17 عام بدأ في الرحلة في طلب العلم. متى يبدأ الطالب في الرحلة؟ عندما يدرس عند المشايخ الذين هم في بلده، يعني كملش العلم ديال بلده، عاد كينتقلش لبلدان أخرى، يعني 17 عام انتهى فيما يتعلق بدمشق وانتقل إلى غيرها وهي الحجاز. أول رحلة كانت إلى الحجاز والحج. في ترجمته يقال بأنه طلب أن يرحل إلى الأندلس فمنعه أبوه لصغر سنه، ما خلاش، إنه مسافة بين دمشق للأندلس مسافة كبيرة جدا، فمنعه ثم أذن له أن يرحل إلى الحج. ألف كتاب التمهيد، هذا من الكتب المطبوعة الآن موجودة، كتاب التمهيد في علم التجويد، ألف هذا الكتاب وهو ابنه، قال 69 و700، يعني شحال في عمره؟ 18 سنة، ألف كتابا مطبوع وعليه دراسات، 18 سنة كتب في التجويد. قال درس الحديث، أي لم يكتفي به بالقراءات وبالتجويد، وإنما درس الحديث ودرس الفقه، له مؤلف في الحديث في المصطلح قريبا شي 300 وصرف من الأبيات. الدليل على أنه كذلك من الفقهاء أنه تولى القضاء، يعني مش درس الفقه، لا لاش تولى القضاء، أي عين قاضيا يحكم بين الناس في أمورهم. شارك مع العثمانيين في الجهاد وأسر في ذلك رحمه الله، أي جمع بين العلم والدعوة والجهاد. من المؤلفات الكبيرة المشهورة النشر في القراءات العشر، هذا أوسع كتاب فيما أعلم في القراءات، النشر في القراءات العشر، ونظمه في طيبة النشر في 1000 بيت تقريبا. ثم ألف الضرة، هذا متن جاء ذكر فيه 3 قراءات أتم بها العشرة، وتسمى الآن 7 التي ذكرها الشاطبي مع الضرة تسمى بالقراءات العشر الصغرى، أما طيبة النشر فتسمى بالقراءات العشر الكبرى كما يعبر المتخصصون. بنى مدرستين، الأولى في دمشق والثانية، أي إحداهما في دمشق والثانية في شيراز، المكان الذي ولد فيه والمكان الذي توفى فيه، وسماهما دار القرآن. توفي بشيراز كما معنا سنة 33 و800، هذا باختصار ما يتعلق بترجمة حياته. ثم نتحدث عن فيما يتعلق بكتبه، له مؤلفات أوصل بعضهم إلى 77 مؤلف، يعني 77 كتاب، منها كتاب غاية النهاية، هذا الكتاب في التراجيم، هذا كتاب في التراجيم، تراجم القراء، وذكر فيه أغلب شيوخه، يعني شيوخه ذكرهم في هذا الكتاب. وكذلك في مقدمة كتاب النشر في القراءة العشر، لأن كتاب النشر ذكر فيه أسانيده، أستاذ لابد أن يبدأ به بشيخه، لابد أن يبدأ بشيخه. إذن فمقدمة كتاب النشر فيه مشايخ الإمام ابن الجزري رحمه الله. في كتابه غاية النهاية في ترجمته بنفسه، أنه ترجم له في الكتاب، ذكر بعض تلامذته الذين أخذوا عنه القراءة، الذين أخذوا عنه القراءة. هذا باختصار ما يتعلق بترجمة الإمام ابن الجزري رحمه الله. هنا الزاد سنة 51 و700، وفي سنة 33 و800، ولخص ما يتعلق بحياته رحمه الله. الآن ندخل إلى المقدمة، إلى المقدمة. المقدمة كتاب، عنوان لكتاب، فيه مقدمة لهذا الكتاب والموضوع والخاتمة، لأن أي كتاب لا بد له من مقدمة وموضوع وخاتمة، وهذا حتى في المحاضرات، أي 3 أقسام لكل كتاب أو كل محاضرة. إذن الكتاب اسمه المقدمة، ونحن الآن سنتحدث عن مقدمة المقدمة، أبيات ذكرها في مقدمة هذا الكتاب. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يبدأون كتبهم بالبسملة، يقول العلماء، أولا يقتدون بكتاب الله، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى بدأ به بالبسملة، ثم كذلك بكتابات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمصار، رسالة هرقل، كرسالة هرقل بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله إلى آخره. باختصار نتحدث عن البسملة. الباء في البسملة حرف جر معناه الاستعانة، له معاني، هنا معناه الاستعانة بمعنى استعين باسم الله على قراءة هذا الكتاب أو على دراسة هذا العلم. لكن لفظ استعين هو يكون في الذهن، ويجوز ذكره كما قال تعالى اقرأ باسم ربك، استعان باسم ربه على القراءة بسم الله مجراها، فيجوز ذكره ويجوز حذفه، لكن الأولى الحذف كما جاء في القرآن. اسم الله سبحانه وتعالى، بسم الله، اسم الله سبحانه وتعالى، لفظ الجلالة الله، يقول العلماء لم يسمى به غيره سبحانه وتعالى. أعرف المعارف كما يقول بعض سيبويك رحمه الله، يقول أعرف المعارف ولفظ الجلالة الله، لم يسمى به غيره، له خاصيات منها أنه جميع أسمائه سبحانه وتعالى تتبعه. فنقول مثلا الحكيم اسم من أسماء الله، العزيز من أسماء الله، الله اسم من أسماء الله، فجميع الأسماء ترجع إليه، أما هو فلا يرجع إلى غيره. نقول الله اسم من أسماء الله، لكن الرحمن اسم من أسماء الله، العزيز من أسماء الله. ومن خصائصه كذلك أن التعريف في أسماء الله سبحانه وتعالى تحذف في النداء، نقول يا رحمن، يا عزيز، يا حكيم، نحذف الألف واللام. أما في لفظ جلال الله فلا، نقول يا الله، نقول يا الله أو اللهم كما هو معروف. الرحمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الرحيم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، يتضمنان صفة الرحمة، إلا أن الرحمن أو يتضمنان كلاهما، يتضمن صفة الرحمة على صيغة المبالغة، فعلان صيغة مبالغة وفعيل صيغة مبالغة، إلا أن فعلان أعلى وأوسع، فعلان أعلى وأوسع من فعيل، أما كلاهما صيغة مبالغة، كلاهما صيغة مبالغة كما معنا في الصرف. يقول رحمه الله يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، يقول سمى نفسه، وهذه من الأمور التي يحسن بالكاتب أن يذكرها في مؤلفه، أن يذكر من هو لنعرف صاحب الكتاب الذي نقف. يقول راجي اسم فاعل، راجي عفو رب مضاف إليه، أي الذي يرجو عفو الله سبحانه وتعالى، راجي عفو رب سامعي، سامعي كما هو معروف أو كما مر معنا أن مما تدل عليه سمع، لفظ سمع يدل على له معاني، ما يذكرنا استجابة، مما يدل عليه الاستجابة، والمقصود هنا يقول راجي عفو، يقول راجي عفو رب مجيب، كما يقول مصلي سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن أو أجاب الله من حمده. وكما هو في إسماعيل يقول هي استجابة الله، إسماعيل استجابة الله. محمد بن الجزري سمى نفسه ليعرف الناس لمن يقرؤون. الشافعي نسبة إلى مذهب الإمام الشافعي، والشافعي محمد بن إدريس الشافعي هو كذلك نسب نفسه إلى جده أو أحد أجداده وهو من الصحابة، الشافع أحد الصحابة فانتسب إليه الشافعي، قال محمد بن إدريس الشافعي، والأمة أي الذين درسوا مذهب الشافعي ينتسبون إلى هذا الإمام. أما الإمام فهو انتسب إلى جده، لما نقول مذهب المالكي، لكن الإمام اسمه مالك. المذهب الحنفي الإمام اسمه أبو حنيفة النعمان، لكن إمام مذهب الحنبلي الإمام اسمه أحمد بن حنبل، لكن المذهب الشافعي الإمام اسمه محمد بن إدريس. أما الشافعي فهو نسبة إلى جده وهو صحابي كما يذكر أهل السير. الحمد لله مما يذكر العلماء أنه من المهمات في المقدمة أن يحمد المصنف الله سبحانه وتعالى وأن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال، هي ليست لغيره سبحانه وتعالى، لكن مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. لذلك الحمد لله يصرف لغير الله، لا يصرف لغير الله، لأنه لا يمدح أحد على بصفات الكمال إلا هو سبحانه وتعالى. بل الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نحمده وأن نثني عليه. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق للإنسان، يعلم أنه لا يستطيع أن يأتي بلفظ يستحقه سبحانه وتعالى في الثناء، فعلمنا كيف نحمده، علمنا كيف نحمده. نقول مثلا الحمد لله، تعلمنا أين؟ من كلامه سبحانه وتعالى، بل صدر بها صورا كما هو معروف. قال وصلى الله، وصلى الله على نبيه ومصطفى، أي محمد عليه الصلاة والسلام. الصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء، لكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة الله على محمد عليه الصلاة والسلام، قال بعض أهل العلم صلاة الله على محمد الثناء عليه في الملأ الأعلى. الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام، صلاة الله على محمد عليه الصلاة والسلام الثناء عليه في الملأ الأعلى. وقيل الرحمة، وقيل الرحمة، والله أعلم الأول أصح، لأن الله عز وجل ذكر الصلاة والرحمة في سياق واحد، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذن لما جمعوا ما دل على أن الرحمة شيء وأن الصلاة شيء آخر. قيل هذا، والله أعلم الأصح هو أن معنى صلاة الله الثناء عليه في الملائكة الأعلى. قال على نبيه، النبي هو من أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بتبليغه، أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بتبليغه. وفي بعض الكتب نقرأ أو عن بعض أهل العلم أن النبي أمر بشرع من قبله أو أوحي إليه بشرع من قبله ولم يؤمر بالتبليغ. نقرأ في بعض الكتب أو عند بعض أهل العلم هذا التعريف. هذا التعريف نجده في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه نبئ بإقرأ كما هو معروف، ولما نبئ بإقرأ لم يؤمر بالتبليغ، ما أمر بالتبليغ إلا عند نزول قوله تعالى قم فأنذر، وهناك مسافة وزمن بين اقرأ وبين قم فأنذر. هذا الزمن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، لكنه بعد ذلك أمر بالتبليغ. أما غيرهم الأنبياء الذين أوحي إليهم بالنبوة دون الرسالة، أي دون شرع جديد، فهؤلاء مأمورون بالتبليغ، هؤلاء مأمورون بالتبليغ. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، والله عز وجل أخبر أن بني إسرائيل كانوا يقتلون الأنبياء النبيين، كيف يقتلونهم إن كانوا لم يأمرهم ولم ينهوهم، كانت عبادتهم في أنفسهم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرى، أنه رأى في يوم القيامة أن النبي يأتي معه الرهط، والنبي يأتي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ما المقصود بهذا الفرق؟ أن بعضهم استجاب له 9 أو على الأكثر، وبعضهم استجاب له 1 أو 2، وبعضهم لم يستجب له أحد، بمعنى أنهم كلهم دعوا، أنهم كلهم دعوا. بل أهل العلم الذي ليسوا أنبياء ولا رسل يجب عليهم أن يبلغوا، بل من رأى منكرا يجب عليه أن يبلغ ما يعلم، من رأى منكم منكرا فليغير، بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فمن يستطع فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومصطفى، الله سبحانه وتعالى قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهو سيد الرسول عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل الذي اصطفى. محمد، محمد اسم مفعول من حمد، نقول حمد فهو محمد، حمد فهو محمد اسم مفعول من فعلي حمد. قيل إن الذي سماه محمد هو جده عبد المطلب، لأن أباه توفي قبل ولادته كما هو في السيرة، وسماه محمدا تفاؤلا أن تكون له صفات حميدة يحمده الناس عليها. وهذه فيه التفاتة إلى أن الإنسان إن أراد أن يسمي ولده أن يختار له اسما، لأنهم في الجاهلية كانوا يختارون أسماء لها معاني. قال محمد وآله، صلى الله على محمد وآله. آل محمد في البيت آله وصحبه، آله هنا أي أقرباؤه أي عائلته، لأنه ذكر الآل والصحب، قال آله وصحبه. ولو قال آله فقط لكانت الآل في جميع الأتباع، يدخل فيهم أهله وجميع أتباعه. يعني في بعض الكتب نجد مثلا اللهم صل على محمد وآله فقط، لكن لما نقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه فتختص الآل لعائلته والصحب لأصحابه، لكن إن أفرد فيكون آل لجميع أتباعه. آله هنا بمعنى أن اللهم صل على محمد وصل على آل محمد. هل يجوز أن نصلي على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم صل على محمد، اللهم صل على حسن، اللهم صل على إبراهيم، هل يجوز؟ لا خلاف أن نقول اللهم ارحم فلانا، لا خلاف، لا خلاف، رحم الله فلان لا خلاف، اللهم ارحم فلان لا خلاف، لكن اللهم صل على فلان أجازه أهل العلم إن كان تابعا، أجازه أهل العلم إن كان تابعا، وفيه نقاش إن خص إن أفرد. نعم لسن قال اللهم صل على ابن أبي أوفى، لكن هل كان أكرر هذا؟ هل كان المسلمين يكرر هذا؟ قال إذن أن يخص بالصلاة مباشرة في نقاش عندهم بعضهم يمنع، لكن أن يتبع قل اللهم صل على محمد وفلان هذا لا إشكال فيه، ومن الأدلة التي اللهم صل على محمد وآله وآله. قال اللهم صل على محمد وآله وصحبه، الصحب أو الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ورده، على الأصح كما ذكر ابن حجر رحمه الله. إذن القيد في الصحابي من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذه قيد في الصحابي، من توفرت فيه هذه الأوصاف فهو صحابي. إذن الذي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مؤمنا به فليس صحابي، الذي يلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن ثم ارتد هذا ليس بصحابي. الصحابي هو من آمن به، من لقيه وآمن ومات على ذلك ومات على الإيمان. قال رحمه الله ومقرئ القرآن، أي صلى على محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن، أي معلم الناس القرآن. ومقرئ القرآن أي ومعلم الناس، مقرئ لا اسم فاعل، ومقرئ القرآن أي معلم الناس القرآن، بل ومحبه أي وكذلك محب القرآن، وكذلك محب القرآن رحمه الله ورضي عنه. قال وبعد، أي بعد هذه المقدمة التي فيها تعريفه بنفسه وحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه وأهل القرآن وذكره للصلاة على أهل القرآن، ما يسمى عندهم به برعة الاستهلاك، أنه أراد أو أخبرك بإشارة أنه سيتحدث عما يتعلق بهؤلاء، لم يتحدث هنا عن أهل الفقه ولم يتحدث عن مقرئ القرآن ومحب القرآن، أي سيتحدث عما يتعلق بالقرآن، ما يسمى عندهم ببرعة الاستهلاك أنه يذكر شيئا يشير إلى موضوع الكتاب أو موضوع الخطبة بعد البسملة كما هو معروف. قال وبعد إن هذه مقدمة، شنو المقدمة؟ هذه الأبيات كم قرأ أو الكتابة كلها؟ الكتابة كلها. ما شنو إيش؟ قال وبعد إن هذه مقدمة أي هذا الكتاب في الذي على قارئه أن يعلمه، أي في أمور في الذي في ما، أي في الذي على قارئه، الضمير يعود على ومقرئ القرآن، الضمير يعود على القرآن، أي في الذي على قارئ القرآن أن يعلمه. هذه المقدمة في الذي، أي موضوعها فيما يتعلق بقارئ القرآن أن يتعلمه. ماذا هو؟ قال لأنه، هذا التعليل، إذ هنا للتعليل كما مر في الزاوي، إذ هنا للتعليل، إذ واجب عليهم، لأنه واجب عليهم ماذا؟ ومحتم، توكيد. قال إذ واجب عليهم محتم، هذا توكيد أي حتمي، قبل الشروع في القراءة أن يعلموا، قبل الشروع في القراءة أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، أي قبل أن تقرأ القرآن لابد أن تعرف مخارج الحروف والصفات. ما الذي يجب؟ هل أن تعرفه تطبيقا أم أن تعرفه نظريا؟ تطبيقا، باش نتفاهم، إيه؟ أن تعرفه تطبيقا، لأنه مر معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين هذا ما عندهم شاش النظري. ابن مسعود ما قال هذاك مد أربع حركات ولا ست حركات، وين ما قالاش هكذا أقرأنيها وقرأ عليه مشافة، ما كعش حركات، ما كعش المصطلحات التي أحدثها العلماء من باب ضبط قواعد هذا العلم. محل فاعل ونائب الفاعل، ما كعرفوش الصحابة، ما كعرفوش التابعين، ما كعرفوش العرب، الحال والتمييز ما كعرفوش، لكن نحن تعلمنا من أجل أن نعرف كيف نتكلم بكلام العرب. إذ واجب، أي لأنه واجب عليهم قبل الشروع أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، أي موضوع الكتاب يتعلق بمخارج الحروف وصفات الحروف. والصفات كما هو معروف نوعان، صفات لازمة وصفات عارضة. قال ليلفظوا، لينطقوا بأفصح اللغات، اللي هي لغة اللغة العربية. من يتعلق بال، من يدرس علم اللسانيات يقول أعلى لغة أوسع لغة هي اللغة العربية. ما إحنا يلا علاقتنا بها. قال بأفصح اللغات، وقد أشرنا إلى هذا في مكانته، أن به حفظ اللفظ العربي، هذا العلم حفظ اللفظ العربي، أي لينطقوا ليلفظوا بأفصح اللغات. محرر التجويد، أي هذه الحروف التي ذكرنا أو سيذكر رحمه الله، سيذكر مخرج كل حرف وصفات كل حرف، لكن مع شيء من التحرير. ما هو هذا الحرف إن لقي ذاك ماذا يكون؟ هذا الحرف إن سبق هذا ماذا يكون؟ مفهوم؟ سيتعلق تحريرات علاقة الحروف ببعضها. قال محرر التجويد، وكذلك ما يتعلق بالوقف، سيتحدث عن العلاقة بين الحروف، وسيتعلق وسيتحدث عن المواقف، أين تقف إن أردت أن تقف، لأن القارئ عندما يقرأ يقرأ بالنفس، والنفس محدود عند الإنسان، لا يستطيع أن يقرأ ربعا كاملا بنفس واحد، هذا صعب، لأن النفس سينتهي، إذن يحتاج إلى النفس مباشرة مرة أخرى، سيقف، أين يقف؟ هل يختار أين يقف؟ لا، لا بد أن يعرف المواطن التي يقف فيها، لأنه لو وقف في بعض المواطن لغير المعنى. مثلا من الأمثلة، إلا قلنا الربع ديال القرآن، الربع الأول هو ألف لام ميم، الربع الثاني إيه؟ إلا وقفتيش واش تقول إن الله لا يستحي، أعوذ بالله، هذا ماشي وقف صحيح، نقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، أنت عابد تجاوبني بتقول لي إن الله لا يستحي، نعم، باش لكن لا، لا تقف هنا، لأنك أخبرتني إن الله لا يستحي، واش هذا مقصود؟ أعوذ بالله. أولئك أصحاب الجنة خالدين، أو جنات تجري، أنا خصني نفس وقفت، جنات تجري، أش فهمتي؟ ما الذي يجري؟ الجنات. إذن أن تقف في موطن قد يغير المعنى، إذا لابد أن تعرف المواطن التي تقف، دابا أنت عرفتي الحرف وعرفتي المخرج، لكن إيش موطن الوقف؟ كذلك لابد أن يعرفه الطالب، هذا علم مستقل، علم الوقف والابتداء علم مستقل، لكنه المصنف رحمه الله ذكره في هذا الكتاب، سيأتي معنا الحديث. قال وما الذي رسم في المصاحف، أو رسم بنسختين، قال وما الذي، أي والذي رسم في المصاحف، القرآن كتب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كتب مفرقا لم يكتب في كتاب واحد، لما؟ لأنه كان ينزل مفرقا، وكان بسم يضع بعض الآيات في بداية السورة ويغير بعد ذلك، أو في نهاية السورة ويغير بعد ذلك. مثلا أول سورة نزلت هي اقرأ، لكن هل هي الأولى في الترتيب؟ لا، آخر سورة نزلت هي سورة إذا جاء نصر الله، هل هي الأخيرة في الترتيب؟ لا، آخر آية نزلت هي واتقوا يوما ترجعون، هي في سورة البقرة. إذن هو يضع الآيات عليه الصلاة والسلام في مواضع، لذلك لم يجمع القرآن في حياة عصره، وهذه من العلة، وهي علة قوية لما لم يجمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جمع في حياة أبي بكر، وكذلك عدت نسخه في حياة عثمان رضي الله عنه بإجماع الصحابة، أجمع الصحابة على نسخ عثمان رضي الله عنه. هذه النسخ كتبها الصحابة وأجمعوا على هذه الكتابة، لكن هذه الكتابة ليست موافقة للخط العربي، الإملاء العربي في جميع المصحف. مثلا قراءة حفص ملك يوم الدين، وقراءة حفص مالك يوم الدين، الميم ملتصقة بالله، ما كاينش ألف في الخط العربي، في الإملاء العربي لابد تقول مالك عشان تكتب الميم، والألف في المصحف ما كاينش هذيك الألف، هذيك الألف الصغيرة اللي كتشوفها دي عاش أضيفت، أما في النسخة الأصلية ما فيهاش هذيك الألف الصغيرة. الرحمن الحاء الميم النون، ما كاينش الألف، كتسمى محذوفة، هذه ألفها محذوفة. هذه الكتابة التي خالفت الإملاء العربي جلس لها العلماء وأفردوها بمؤلفات، كان مؤلفات خاصة بتلك الكلمات التي خالفت الرسم أو الخط العربي أو الإملاء العربي، كلها مكتوبة ومدونة والحمد لله. لذلك ما من مصحف إلا وترجع تجد نفس الكلمة أي نسخة مطبعة في أي مكان في العالم، ما تلقى الرحمن بالألف، ولا تلقى مالكي بالألف، ما في أي نسخة أقلب، ولا خالدين فيها بالألف، ما تلقاها، لأن الذين يجلسون لطباعة المصحف متخصصون فيرجعون إلى هذه المصنفات التي أفردت لهذا الألف. لما؟ ذكروا بعض العلل، ومن أهمها وأعلاها اختلاف القراءات، لأن مالكي إذا كتبنا ميم واللام والكاف يمكن أن نقرأها مالكي وأن نقرأها ملكي، لكن لو جئنا بالألف ما يمكنش نقرأها مالكي. هذه من الأمثلة فقط. قال وما الذي رسم في المصحف، وسيأتي معنا هذا البحث، قال من كل مقطوع وموصول، مثلا فيما اللي كتبنا وبعده إن هذه مقدمة، فيما علق في القرآن، فيما بعد ما تلقوا في بوحدة وما بوحدة، بعد ما تلقواش فيما مزيان، بعد ذلك يلقوا أن لا أن بوحدة لا بوحدة، بعد ذلك يلقوا الهمزة ألا أي أضغمت فيه النون، مواطن محددة مكتومة مدونة، سنأتي على بعضها إن شاء الله من حيث التمثيل، وسنأتي عليها بالتفصيل إن شاء الله من حيث المطبوع. قال من كل مقطوع وموصول بها، أي هناك كلمات مفصولة وهناك كلمات موصولة، هذا تحدث عنه رحمه الله في كتابه. قال وتاء أنثى تأتنيت، وتاء أنثى تأتنيت، وتأتنيت كما هو معروف نوعا تاء تأنيت تكون في الاسم، وتاء تأنيت تكون في الفعل، مثلا جاءت مدرسة مدرسة، فجاءت تأتنيت هذه للفعل، وهذه تكون دائما مبسوطة، ولكن مدرسة التاء تكون مربوطة. مثلا امرأة التاء تكون مربوطة، إذن التاء التأنيث في الاسم دائما مربوطة، وتاء التأنيث في الفعل دائما مبسوطة. لكن لو رجعت قالت امرأة فرعون امرأة عمران، ارجع ديك تكشف كي دايره، ارجع للمصحف تلقاهاش مربوطة؟ لا ماشي مربوطة، مبسوطة. لو كتب احد خارج المصحف امرأة كذا خارج المصحف لنعرف بانه لا يعرف الكتابة، لكن في المصحف لا تكتب الا تاء مبسوطة. رحمة في مواطن كتبت بتاء مبسوطة، في مواطن كتبت بتاء مربوطة، مواطن محددة عدها العلماء وكتبوا فيها مصنفات خاصة. القرآن بفضل الله حفظ في لفظه بل في رسمه، الآن هذا الرسم اللي هو ما كانت مش بيلا كان قرأ أشنا هي التاء مربوطة ولا مبسوطة إلا كان قرأ هي تأتى كانت مربوطة كانت مصيتة لكن دون ذلك بالحرف بالمكان. الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. إحنا اللي مشكلة ما القرآن حافظه الله سبحانه وتعالى لكن لا بد أن نترحم على هؤلاء الذين كانوا سببا في حفظه. هؤلاء الذين تركوا أهلهم ومواطنهم من أجل أن يخدموا كتاب الله سبحانه وتعالى، تركوا المتع الدنيا، تركوا النوم من أجل أن يخدموا كتاب الله سبحانه وتعالى وأن يعتنوا. الصور مصنفة خاصة أنها تتا مربوطة هنا وهذه مصنفة هنا وعد الآية إلى آخر ما هنالك. إذن عندنا بعض التاءات مربوطة مثلا رحمة، وفي بعض المواطن مبسوطة، لا بد أن تعرف تلك المواطن ولا تكتبها إلا بتاء مبسوطة في مواطنها وبتاء مربوطة في مواطنها. أشنو فرق؟ بحال بحال. لا، بعضهم قرأ رحمة عندما تقف، لا تقول رحمة عندما تقف. تاء إن وقفت على اسم نقول امرأة، سواء كانت مربوطة ولا مبسوطة، لكن بعض القراء يقف عليها بتاء امرأة، ما يقولش امرأة، رحمة ما يقولش رحمة، لكن هذا كما هو معروف بالتواتر في بعض القراءات. إذن المصنف رحمه الله تحدث عن موضوع كتابه بشيء من الاختصار، أنه سيتحدث عن المخارج وعن الصفات، بل بشيء من التحرير وعن المواقف أي الوقف، وسيتحدث عن الرسم ما يتعلق بالمقطوع والموصول، وسيتحدث عن تأنيث الساكنة، تأنيث يعني مش الساكنة وتعني تأنيث في الاسم ليست في الفعل، الساكنة في الفعل، تأنيث في الاسم. سيتحدث عن المواطن التي كتبت فيها مبسوطة أو المواطن التي بقيت فيها مربوطة. أظن هذه خلاصة فيما يتعلق بالمقدمة. موضوع اللقاء المقبل إن شاء الله في باب المخارج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يبارك لنا فيما تعلمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب.